إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن المصنف حفظه الله تعالى قد جعل هذه الرسالة تتضمن فصولا، وهي عشرة فصول. فتكلم في الفصل الأول عن أحكام عامة وتم التعليق عليه، وفي الفصل الثاني تكلم في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة وتقدم الكلام عليه أيضا، وهذا هو الفصل الثالث الذي سنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا على التعليق عليه، وهو ما عنونه بقوله أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. وهذا الفصل أيضا مهم معرفته بالنسبة للمرأة المسلمة، لأن معرفة أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس تتعلق بعباداتها التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن المرأة جهلت هذا الباب فإنها ستقع في مخالفات شرعية كثيرة، وهذا ما نسمعه ويبلغنا عمن لم يتفقه في دين الله عز وجل. ولهذا أحث أخواتي المؤمنات على أن يحرصن على تعلم هذه الأحكام، فهي أحكام مهمة، وقد أولاها الشارع الحكيم نصوصا شرعية تبين الحكم لهن. وقد حرص العلماء على بيان هذه الأحكام، وتفقه في ذلك علماء أهل السنة والجماعة، حتى صار الكلام عن أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس مما يعير به العلماء، وهذا لجهل أولئك المعيرين، جهلهم بأحكام الدين، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، فإني كما قلت أحث أخواتي المسلمات على أن يتعلمن هذه الأحكام لما في ذلك من الفائدة العظيمة في معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بهن، ومن ذلكم ما سيذكره الشيخ تحت هذا الفصل. قال حفظه الله: أولا الحيض. ألف أو أولا تعريف الحيض. المصنف حفظه الله بدأ ببيان الحيض فقال: الحيض في اللغة هو السيلان، والحيض شرعا دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل، ثم يتحول لبنا بعد ولادته. فإذا لم تكن المرأة حاملة ولا مرضعة بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية، نعم. إذن بدأ المصنف وفقه الله ببيان معنى الحيض في اللغة والشرع، ثم بين شيئا من قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الدم واختصاصه بالمرأة، فقال بأن الحيض في اللغة هو السيلان، وهو كذلك، فالعرب تقول حاض الوادي إذا سال، إذن فالحيض في اللغة هو السيلان، وتقول العرب أيضا حاضت الشجرة إذا أخرجت الصمغ، يعني سال منها الصمغ، فيقول حاضت الشجرة، ويتقول العرب أيضا حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض، يعني سال الدم من فرجها، فهذا هو الحيض، في اللغة. وفي الشرع قال المصنف دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وهذا هو تعريف الحيض في الشرع، فهو دم يخرج من قعر الرحم، لأن الاستحاضة خلاف ذلك، فهي تخرج من أدنى الرحم، من عرق أدنى الرحم، أما الحيض فيخرج من قعر الرحم. قال في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، لأنه إذا كان بسبب مرض فهو يكون دم استحاضة، أو جرح فيكون ماذا؟ دم استحاضة. وهذا يفيدنا أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض، هذه فائدة مهمة تستفيدها المرأة، الأصل في الدم الذي يخرج للمرأة في أوقات معلومة، هذا الأصل فيه أنه دم حيض، ولهذا لو شكت المرأة في الدم هل هو دم حيض أو غير دم حيض، فنقول الأصل، الأصل أنه دم حيض. قال وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، يعني هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانوا في حجة الوداع وجاءها الحيض، فجلست تبكي رضي الله عنها، فسلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما لك أنفست، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل. تأمل هنا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا الدم الذي كان يخرج حيضا للمرأة، فإنها إذا حملت ينقطع عنها خروج الدم. ولهذا من العلامات التي تعرف المرأة بها نفسها أنها حامل ماذا؟ أنه يتوقف عنها الدم، فإذا جاء وقت العادة تنتظر أن يخرج لها الحيض فلا يخرج، فتعلم أنها حامل. هذا يعني طريقة من الطرق التي تعرف بها المرأة حملها. وحكمة الله سبحانه وتعالى تظهر هنا، حيث إن هذا الدم يبقى في الرحم ويتغذى به الولد الجنين في رحم أمه، فإنه يتغذى بهذا الدم بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يتحول لبنا بعد ولادته. وهذا أيضا من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا الدم يتحول لبنا. ولهذا ترى أن المرأة المرضع يعني ينقطع عنها الحيض، وخاصة إذا كانت مكثرة من الإرضاع. وأما التي ترضع بين الفينة والأخرى فهذه قد يأتيها الحيض وهي ترضع، لكن التي تكثر من الرضاعة من إرضاع ولدها فإنه ينقطع عنها الدم، لأن ذلك الدم يتحول بقدرة الله عز وجل لبنا ويستفيد منه الولد. قال الشيخ حفظه الله: فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا وبقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. وتسمى المرأة في هذه الحال حائضة، فهي مرأة حائض، وهذا هو الأفصح والأشهر في لغة العرب، أن يقال هذه امرأة حائض، يعني ينطق بها دونها، لأن هذه الصفة التي هي الحيض لا تكون للذكران، وإنما هي تختص بالإناث، ولهذا لا يحتاج إلى الإتيان بالهاء للتفريق، فالهاء إذن يؤتى بها للتفريق بين الذكر والأنثى، كقولنا فلان قائم وفلانة قائمة، لكن الحيض يقال فلانة حائض فلانة حائض، إذن فلا يحتاج الإتيان بالهاء، لأنه لا يصح أن يقال فلان حائض فالرجل لا يحيض. إذن فالأفصح والأشهر في لغة العرب أن يقال فلانة حائض فلانة حائض. وإن كان قد حكي عن بعض اللغويين جواز قول حائضة، فيكون إذن قليل الاستعمال، فيصح أن تقول أيضا فلانة حائضة أو حائض، لكن الأفصح والأشهر والأكثر في اللغة أن يقال حائض للمرأة حائض، ولا يقال حائضة. على كل حال، فالحيض إذا خرج للمرأة في أوقات معلومة يعني في الشهر، فتسمى المرأة في هذه الحال حائض، وتعرف بالعادة والدورة الشهرية. ودم الحيض تعرفه المرأة بعلامات، ومن العلامات التي يعرف بها دم الحيض اللون، فتجد أن لونه أسود، لونه أسود محترق، بخلاف الدم العادي دم الاستحاضة مثل دم الجرح يخرج أحمر. إذن هذه علامة من العلامات التي تميز دم الحيض وهي اللون، فيكون أسود اللون. وكذلك العلامة الثانية وهي رقته، يعني من حيث الرقة، من حيث الرقة فإن دم الحيض لا يكون رقيقا وإنما يكون غليظا ثخينا، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يكون رقيقا. إذن فدم الحيض من جهة اللون أسود، ومن جهة الرقة هو غليظ وثخين، وأيضا من جهة الرائحة فإنه منتن كريه. والعلامة الرابعة من جهة التجمد فإنه لا يتجمد، فإنه لا يتجمد. هذه علامات يعرف بها دم الحيض من غيره، وهذه العلامات تفيد المرأة في التمييز إذا أشكل عليها هل هو دم حيض أو دم استحاضة. نعم، إذن هذا الأمر الأول، عرفنا ما هو الحيض في اللغة وفي الشرع. قال المصنف حفظه الله ثانيا سن الحيض. قال السن التي تحيض فيه المرأة غالبا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين إلى 50 سنة. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فاللاتي أو فاللائي يئسن من المحيض، يقول المصنف فاللائي يئسن، قال معناه من بلغن 50 سنة، واللائي لم يحض معناه هن الصغار دون 9. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فالمصنف هنا أراد أن يبين ما هي السن التي إذا وصلتها المرأة بدأها الحيض، وما هي السن التي إن وصلتها المرأة انقطع عنها الحيض. فيقول حفظه الله غالبا، تأمل هذه الكلمة، غالبا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يعني هذا هو الغالب. قال إلى 50 سنة، إذن بداية الحيض في المرأة غالبا يبدأ إذا بلغ عمرها 9 سنوات، ويمتد معها خروج الحيض إلى أن تصل إلى 50 سنة، إلى أن تصل إلى 50 سنة. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولذلك قلت قوله غالبا هذه كلمة يعني تفيدنا شيئين، تفيدنا شيئين. الشيء الأول أنه لا حد لسن الحيض، وإن كان الغالب أن بداية سن الحيض هي 9 سنوات، لكن الغالب أنه لا حد لسنه، فبدايته غالبا من 9، لكن قد تحيض قبل ذلك، ونهايته إلى 50، لكن قد تيأس المرأة منه قبل 50. بعض النساء إذا بلغت يعني 40 أو 45 يذهب عنها الحيض، وبعض النساء ربما تتجاوز 50 ويبقى معها الحيض. إذن فما ذكره الشيخ هنا في قوله غالبا هذا يبين لنا أنه لا حد لسنه لسن الحيض ولا حد أيضا لقدره ولا حد أيضا لقدره. أولا المراد بقولنا لا حد لسن الحيض لأنه لا دليل على ذلك من الكتاب والسنة، يعني لا يوجد دليل يمكن الاعتماد عليه في التحديد، لا يوجد دليل يمكن أن نعتمد عليه في تحديد السن التي يعلق عليها الحكم. ويوضح هذا أمران: الأمر الأول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلم يذكر حدا له، لأن ذلك يرجع إلى جنس المرأة من جهة الوراثة ومن جهة البيئة. إذن قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إذن فمتى وجد المحيض فهو أذى، ولو كان ذلك قبل 9 سنين أو كان ذلك بعد 50 سنة. إذن فهذا كله يبين لنا أن الحيض لا حد للسن فيه. وكذلك الآية التي أوردها المؤلف حفظه الله ليس فيها تحديد لسن معين، لا للبداية ولا للنهاية: واللائي يئسن من المحيض. فهنا ليس فيه تحديد للسن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، قد تيأس المرأة في 40، قد تكون في 45، قد تكون في 50، قد تكون أكثر من 50، 55. فإذا وجدت المرأة الحيض وخرج منها الدم ولو بعد 50 سنة فهي حائض وتتعلق بها أحكام الحيض. ولو أن فتاة قبل بلوغ 9 سنين من عمرها خرج لها هذا الدم فهي حائض، تترتب عليها أحكام الحيض لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن فلا تحديد لسن البداية ولا تحديد لسن النهاية في الحيض. ومعنى قولنا لا حد لقدره، لا حد لقدره يعني أن العبرة بوجوده، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، كما تدل عليه الآية التي ذكرتها قبل قليل. فالله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض، والجواب قل هو أذى، قل هو أذى، متى وجد فهو أذى. فالآية على إطلاقها لا يجوز تقييدها إلا بنص، لأن الله عز وجل في هذه الآية علل الحيض بكونه أذى، يعني متى وجد فهو كذلك، متى وجد فهو كذلك، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره. ويوضح هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني جعل النهاية هي الطهر. وهذا قد يمتد معها 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7، 8، 9، 10، 15. فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحد، أيضا ما يوضح هذا أيضا أن ما ذكره العلماء من التقديرات والتفسيرات إنما هو باعتبار الغالب، وهذا ما أشار إليه المصنف غالبا، هذا باعتبار الغالب. أما الدليل على التحديد فهذا لا يوجد. أيضا مما يوضح ذلك هو اختلاف المحددين. ما هو سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم أنه لا دليل في هذه المسألة، يعني ليس عند أحدهم دليل يصار إليه، ولهذا اختلفوا في هذه المسألة. إذن فهذه كلها أمور توضح لنا أنه لا حد لسن الحيض ولا حد لقدره، فمتى وجد فالمرأة حائض، فمتى وجد فالمرأة حائض. نعم. ثم قال المصنف حفظه الله ثالثا أحكام الحائض. إذن بعدما عرف الحيض في اللغة والشرع وبين سن الحيض بدأ الآن في بيان الأحكام التي تختص بالحائض. قال ألف يحرم في حال الحيض وطئها في الفرج لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن هذه مسألة أولى تتعلق بالحائض، وهذه مسألة مهمة يجب على المرأة أن تعلمها، ويجب على الرجل أيضا أن يعلمها، وهي حرمة الوطئ حال الحيض، وهذا أمر مجمع عليه بدلالة الكتاب والسنة، ولهذا من المتقرر عند أهل العلم أن من جامع يعني زوجته وهي حائض مع علمه بالحرمة فهو آثم، يعني يعلم أن الجماع في الحيض حرام ولكن اتباع لداعي الهوى واتباع لنفسه الأمارة بالسوء جامع أهله وهي حائض فهذا آثم، وكفارته هي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ذهبي بعد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ويدل على هذا ما رواه أهل السنن إلى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذه الكفارة في من جامع امرأته وهي حائض، فبين صلى الله عليه وسلم أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. وأيضا من المتقرر عند أهل العلم في هذه المسألة أن من استحل جماع الحائض ولو لم يجامع فهو كافر. لاحظ هنا ولو لم يجامع، يقول حلال، يجوز للمسلم أنه يجامع زوجته وهي حائض، هذا حلال، هذا ليس بحرام. من قال هذا فهو كافر، لأنه استحل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم أمر مجمع عليه، فيحرم على المرأة أن تمكن زوجها من الجماع، ويحرم عليه أن يدعوها للجماع، لأن الجماع في حال الحيض في الفرج هذا محرم بدليل الآية التي قال الله عز وجل فيها: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. والمراد بالاعتزال هنا هو ترك وطئها في الفرج. قال الشيخ: ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه. يعني ما دامت حائض فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، ولا يجوز لها أن تمكنه، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن أو فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا انقطع خروج الدم واغتسلت جاز له أن يجامعها، كما هو ظاهر هذه الآية لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهر يعني من الحيض، والطهارة من الحيض تكون بنزول القصة البيضاء وسيأتي الكلام عليها، أو يجف الدم. ثم قال: فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا من الحيض. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قد أجاز للزوج أن يجامع إذا طهرت المرأة ولو لم تغتسل، لكن الراجح كما تدل عليه هذه الآية هو أنه ينتظرها حتى تغتسل. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني من دم الحيض، فإذا تطهرنا، فإذا اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال المصنف: ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج. يباح للزوج زوجته إذا كانت حائضا أن يستمتع بها كيف شاء، من مباشرة وقبلة وضم ولمس ومعانقة ونحو ذلك. المحرم في حال الحيض هو الجماع فقط، الجماع في الفرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، لأن هذا الحديث يعني سبب وروده كما جاء في روايات هذا الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها، المقصود بها هنا يعني لم يخالطوها ولم يساكنوها في المحل الواحد، ليس المراد لم يجامعوها، يعني المراد الجماع في الفرج، بمعنى أنهم كانوا يبتعدون عنها كل البعد. فجاء هذا الشرع الحنيف وأجاز كل شيء إلا الجماع. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قال اليهود: لم يترك هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه، يعنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد هنا أنه يجوز للزوج من زوجته إذا كانت حائضا كل شيء إلا النكاح. إذن هذا الحكم الأول وهو حرمة الوطء حال الحيض. قال المصنف باء: تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها. قال: ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. والفرق والله أعلم أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك، بخلاف الصوم. إذن هذا الحكم الثاني الذي يتعلق بالحائض، أنه لا يحل لها الصلاة ولا الصوم. فإذا كانت مثلا صائمة في نهاية رمضان ونزل عليها دم الحيض فقد أفطرت، ولو كانت تصلي فنزل دم الحيض فإنها تخرج من صلاته، لأنها صارت حائضة، والحائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ نعم. فالحيض إذن يمنع المرأة من الصلاة ومن الصوم. فإذا طهرت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولهذا لما سألت معاذة العدوية عائشة رضي الله عنها: لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وهذا الحديث يا إخواني في فائدة عظيمة في اتباع السنة والتمسك بهذا المنهج العظيم وهذا الدين القويم. فمعاذة لما سألت عائشة: لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فعائشة بيّنت لها أنه يكفيك في هذا أن تعرفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. وهذا هو التسليم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تعلم أن الله عز وجل أمرك بهذا الأمر، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا الأمر فتمتثل. ويكفي أن تعلم أن الله عز وجل نهاك عن هذا الشيء أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تمتثل، فتترك ذلك الذي نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تفعل كما يفعل بعض الناس اليوم. إذا جاء الأمر تجده يتشدق ويقول: هل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ وإذا جاء النهي: هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ يعني بزعمه إذا كان للوجوب سيعمل وإذا كان للاستحباب سيترك، وإذا كان النهي للتحريم إذا كان الأمر للوجوب سيفعل وإذا كان للاستحباب سيترك، وإذا كان النهي للتحريم سيترك، وإذا كان للكراهة سيفعل. فهذا ليس هو منهج من يتعبد لله عز وجل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الواجب علينا أن نحرص على أن نكون مقتدين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستسلمين نعم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لك خيرة من أمرك حتى تختار. ولهذا تجد من أصي بهذه اللوثة تجده يتساهل. فإذا كان الأمر للوجوب يبحث عن من قال بالاستحباب، وإذا كان النهي للتحريم يبحث عن من قال بالكره، لأنه تعود على التنصل من العمل بأحكام الكتاب والسنة. لكن عائشة رضي الله عنها أعطتنا درس هنا، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا المنهج القويم للمسلم أن يكون شعاره من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا هو شعار السلفي حقا، الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. كما قالت عائشة: نؤمر بقضاء الصوم يعني فنصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني فلا نقضيه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم معرفة الحكمة في ذلك. نعم، عرف الحكمة فذلك أمر طيب، يزيد في إيمان العبد ويجعله يطمئن أكثر، لكن أن يجعل ذلك مناطا للفعل أو الترك فهذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج أصحابه رضي الله عنه. ومن الحكم التي ذكرها العلماء ما أشار إليه المصنف وفقه الله، فقال: والفرق والله أعلم أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم. يعني لو أمرت المرأة بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بخلاف الصوم، فإن الصوم يعني شهر في السنة فيسهل قضاؤه، والله تعالى أعلم. إذن من أحكام المتعلقة بالحيض أن المرأة تترك الصلاة والصوم مدة حيضها. قال المصنف جيم: يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر، وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم. إذن المصنف هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى مسألة مس المصحف للحائض، فالشيخ ذكر قول جمهور أهل العلم، وهي حرمة مس الحائض للمصحف، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. فقالوا: هذه الآية تدل على أن القرآن لا يمسه إلا من كان طاهرا، أما من كان به حدث أصغر أو أكبر قالوا فلا يحل له مس المصحف كما دل عليه ظاهر هذه الآية. أيضا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمس المصحف إلا طاهر، والشيخ قال إن هذا الحديث يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، هو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا يعني هو مذهب جمهور أهل العلم، ودليلهم ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري والمزني الشافعي وغيرهما، ذهبوا إلى جواز مس الحائض للمصحف، وقد ذكر هذا الخلاف في هذه المسألة ابن المنذر أيضا في الأوسط، فبعدما أورد أدلة أصحاب القول الأول قال: ورخص بعض من كان في عصرنا الجنب والحائض في مس المصحف، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا قول ثان في هذه المسألة. إذن مسألة مس المصحف فيها قولان لأهل العلم، القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، والقول الثاني الذي ذهب إليه ابن حزم والمزني الشافعي وغيرهما من أهل العلم. والذي يرجحه الدليل من هذين القولين هو القول الثاني خلافا للجمهور، القول الثاني. ومما استدل به هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. والآية التي استدل بها الجمهور هذه الآية وهي قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، قالوا إن المراد بالمطهرين في هذه الآية هم الملائكة، المراد بالمطهرين المطهرين في هذه الآية هم الملائكة. وبهذا قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية فسروا لا يمسه إلا المطهرون، قالوا المطهرون هم الملائكة. لماذا قالوا هذا؟ لأن هذه الآية فيها خبر، خبر عن القرآن الذي في اللوح المحفوظ. نعم، وهذا يظهر في الآية التي قبل قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، قال الله عز وجل فيها: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قرآن كريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. إذن فهذه الآية فيها خبر عن القرآن العظيم الذي هو في اللوح المحفوظ. ولو كان المراد المصحف الذي يكون بين أيدي الناس والمراد يعني نهيهم عن مسه، لا قال سبحانه وتعالى في الآية: لا يمسنه، لكن في الآية قال: لا يمسه إلا المطهر، فهي خبر وليست نهيا. ويوضح أيضا أن المراد بهؤلاء الملائكة بالمطهرين الملائكة قول مالك عليه رحمة الله في الموطأ، حيث بين أن أحسن ما سمع في تفسيرها يعني في تفسير قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، يعني قال أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالتي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم السفرة الكرام البررة؟ هم الملائكة، هم الملائكة. إذن فهذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة ما المراد بها؟ هي القرآن العظيم الذي هو في اللوح المحفوظ، هذا الذي لا يمسه إلا المطهرون. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله ورجح جواز مس الحائض والجنب للمصحف، وأما الحديث الذي استدل به الجمهور لا يمس القرآن أو المصحف إلا طاهر، فهذا الحديث لا حجة فيه أيضا. لماذا؟ لأن لفظ طاهر هذا لفظ مشترك، فهو يطلق على المؤمن ويطلق على الطاهر من حدث الأكبر ويطلق على الطاهر من حدث الأصغر ويطلق على من ليس على بدنه نجاسة. إذن فتعيين واحد من هذه المعاني دون الآخر يحتاج إلى دليل، ولهذا فيكون معنى هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أو لا يمس المصحف إلا طاهر معناه أنه لا يجوز تمكين الكافر من مس المصحف، لأن الكافر نجس كما قال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس. إذن فإذا كان كذلك فإن المؤمن يجوز له مس المصحف. إذن على كل حال فالراجح الله تعالى أعلم في هذه المسألة على ما ذكرته أنه يجوز مس المصحف للحائض والجنوب، هذا من حيث الجواز، والجواز هذا لا ينافي أن الأولى والأفضل ألا يمس الجنوب القرآن حتى يتطهر، وأن الحائض إذا احتاجت إلى مس المصحف فليكون ذلك من وراء حائل، فتلبس مثلا القفازين خاصة إذا كانت تحفظ القرآن أو تريد تقرأ القرآن، فتلبس القفازين وتأخذ المصحف وتتلو كلام الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى التي ذكرها المصنف. المسألة الثانية في كلام المصنف حفظه الله وهي قوله وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه والله أعلم. وهذه مسألة أيضا وهي مسألة مس أو قراءة الحائض والجنوب للقرآن دون مس المصحف، هذه أيضا فيها قولا لأهل العلم ما ذكره المصنف هنا، فبعض أهل العلم يرى ترك ذلك، وغيرهم من أهل العلم وهو الراجح في هذه المسألة هو جواز قراءة الحائض القرآن دون مس المصحف، هذا راجح لأنه ليس هناك دليل على المنع، لأن الحديث الذي يستدل به من يمنع الحائض من قراءة القرآن والجنب من قراءة القرآن حديث ضعيف، ولفظه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القرآن، هذا حديث ضعيف، حتى قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فإذا كان إذن الحديث ضعيفا فإن نرجع للأصل، والأصل هو الحل، الأصل هو الحل والإباحة، الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة حتى يأتي دليل يمنع وينقل عن هذا الأصل. ويؤيد هذا الأصل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا حديث عائشة الآخر الذي سيأتي ذكره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومن أعمال الحاج قراءة القرآن. إذن فقراءة القرآن للحائض من غير مس المصحف هذه جائزة، وهذا الجواز لا ينافي كراهة ذلك، لا ينافي كراهة ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إني أكره الله، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن كما تعلمون الجواز لا ينافي الكراهة، والكراهة لا تنافي الجواز، إذن فيجوز مع الكراهة. إذن على كل حال فإن الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن ومن غير مس للمصحف فلها ذلك، وإن احتاجت إلى مس المصحف فإنها تلبس القفازين وتقرأ القرآن حتى لا تنساه. يعني هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، بقي هناك حكمان آخران يعني سنرجع الكلام عليهما بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.